الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الزهد للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم رحمه الله. يقول باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا أو عمل الآخرة لدنياه. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة لدنياه لم يكن له في الآخرة نصيب من نصيب. من يطلب عمل الآخرة، من يطلب عمل الدنيا أو من يطلب منهم عمل آخرة لدنياه، يعني يطلب العلم ويعمل عمل الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا يريد به الدنيا. وهذا وللأسف قد يقع وقد لا يتفطن له الإنسان. أحيانا مثلا يأخذ الشهادة الشرعية ويطلب العلم ليجد الحصول على الوظيفة فقط، وليس من نيته رفع الجهل عن نفسه والتفقه في دين الله أو تعليم الناس أو ما شابه ذلك. فمن كانت نيته فقط الشهادة أو المال أو المنصب أو الوجاهة أو ما شابه ذلك، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، بل هذا متوعد بالعذاب. من طلب علم من يبتغى مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، فهذا متوعد والعياذ بالله، لأن هذه مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، فيجب الإخلاص. وهذا يدعو الإنسان إلى الإخلاص والمراقبة النية دوما وتجديدها، فإن النية تعرض فيها كثير من الآفات، كثير من الأشياء. قد يبدأ الإنسان عمله مخلصا لله جل وعلا، ثم تطرأ الأمور والعوارض وما شابه ذلك، ثم تتغير نية بعد. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا بد للرجل أن ينوي في أول عمله وفي منتصفه وفي آخره، وكانوا يعالجون ويراجعون النية. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعد بن مالك: دخل على سلمان يعودانه فبكى، فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نحفظه أو فلم يحفظه أحد منا. قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، أي ليكن ما بلغه ويعيش به في هذه الدنيا كزاد الراكب. والإنسان إذا أراد السفر فإنه لا يحمل معه ما يثقله عن المسير، بل تجد الرجل في المسير يتخفف فيأخذ الأشياء الخفيفة التي لا تعيق عن السير وتعطيه ما يحتاجه من الزاد. فهكذا صاحب التقوى والإيمان في هذه الدنيا يتزود منها ما يحتاجه في هذه الدنيا فقط لأجل العبور، فيتزود منها ما لا يؤثر عليه ولا يثقله ولا يوقفه. بعض الناس تأثر بالدنيا حتى وقف، قطع السير إلى الله تبارك وتعالى ووقف. منهم من أثقل نفسه بالذنوب والمعاصي والآثام حتى إذا لقي الله جل وعلا وقد ملأ كيسه وملأ يعني صحيفته من هذه الدنيا ومن آثامها. قال: وعن يحيى بن جعدة عن خباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. وقال في الحديث الذي بعد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومنزل. هذه الأساسيات، يعني يكفي الأساسيات، وهذا فيه الزهد في هذه الدنيا وترك الاستكثار منها، لا سيما أنها تطغي عند عامة الناس. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعامة الناس تطغيه الدنيا، وقليل من الناس من يشكر الله تبارك وتعالى، حتى قال بعض السلف: لفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. الضراء الفقر مثلا أو المرض، حتى الإنسان يصبر عليها، وإلا ومن لم يصبر فله سخط. لكن فتنة السراء قليل من يشكر، قليل من يشكر الله تبارك وتعالى ويصبر على هذه الفتنة. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال بعض السلف: بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر. وعن أسماء الخثعمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس العبد عبد يختل الدين بالدنيا، أن يخدع الناس ويظهر التدين ويظهر الدين ويظهر العلم لأجل أن يتكسب من الدنيا، إما لينال عند الناس حظوة أو ينال منصبا أو يمدحونه ويثنون عليه أو ينال منهم حظا من الدنيا كمال أو ما شابه ذلك. هذا العياذ بالله مختال، هذا مختال مخادع، وهذا من أعظم الناس إيش جرما، لأنه يتخذ الدين سلما. والأصل هو العكس، الأصل أن الدنيا هي التي تتخذ سلما للوصول إلى الآخرة، فالدنيا ممر لا يعبر الإنسان إلى الآخرة إلا عبرها، وهو إما أن يتزود منها لآخرته وإما أن يستكثر منها حتى يركن إلى دنياه. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتصبن عليكم الدنيا. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تصب عليكم الدنيا حتى لا يزيغكم بعدي إلا هي. هذا يدل على فتة الدنيا وأنها ستصب، وهكذا توسع الله جل وعلا على المسلمين بعد أن كانوا قلة وكانوا فقراء مهاجرين وغير مهاجرين، وسع الله عز وجل عليهم بالفتوحات، ففتح الله عز وجل عليهم كنوز كسرى وكنوز الروم وما شابه ذلك، ولا يزال الخير بحمد الله جل وعلا في هذه الأمة، وهذه هي التي زاغت أكثر الناس، فأصبح همهم في ليلهم ونهارهم هو هذه الدنيا، كيف يحصلون منها على شيء من المتاع. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصب عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ويدل على أن الفتنة بالدنيا عظيمة، أن الفتنة بالدنيا عظيمة حتى تصبح كأنما لم يزغ الناس إلا هي. وأكثر وعامة من ضل عن سواء السبيل وفرط تجده مفتونا بالدنيا، مفتونا بالنساء، مفتونا بالمال، مفتونا بالوجاهة، مفتونا بالأصحاب. والحديث الذي بعده والذي بعده أيضا مثل معناه. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفتح لكم الدنيا. عن عوف بن أبي جحيفة قال: ولا أعلمه إلا عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستفتح لكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، أي حتى تستروا بيوتكم، تغطوا الجدران. والمعلوم أن هذا منهي عنه لأنه من الترف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بستر الجدران، إما أن يسترها بقماش أو بما شابه ذلك، بمعنى يغطيها يسترها، وهذا فعل المترفين. وقال: ما أمرنا بستر الجدران، ما أمرت بستر الجدر. وجعل ذلك من علامات الساعة، وهذا يدل على البطر، يدل على البطر. قال: حتى كما تنجد الكعبة، هذا فيه أن الكعبة يجوز تنجيدها، ولذلك أجمع العلماء على أنه يجوز تنجيد الكعبة، فالكعبة مستثنى من هذا فتنجد، لأنه لأن الكعبة تعظم وهي بيت الله تبارك وتعالى، ولذلك أجمع المسلمون على أن الكعبة يجوز سترها وتنجيدها وما شابه ذلك. فالشاهد أن هذا كله من أمور الدنيا، والإنسان سبحان الله كلما أكثر من متاع الدنيا كلما ركن إليها، ويعسر على الإنسان أن يستكثر من الدنيا ويقول: لا أنا قلبي، يبدأ قلبه إيش معلقا بالله، فبدأ يستكثر من نعيمها وشيء من هنا وشيء من هناك واهتمام من هنا وهكذا حتى تأسر قلبه، وإذا تمكنت من قلبه قل ما يفلت إلا ما رحم ربك. ولذلك الإنسان لا سيما عرف من نفسه إيش ضعفا ورأى من نفسه ميلا إلى الدنيا والركون إليها أن لا يأخذ منها إلا ما يكفيه ولا يتزوج. والحمد لله نحن في هذه البلاد في ساعة الحمد لله، مع ذلك مع هذه الساعة والرغد في العيش ويعني الحالة المادية الميسرة بحمد الله، مع ذلك نجد كثيرا من الناس يتكلم عن الدينار والدرهم كيف يتكسب وكيف كذا، وما دخول الناس في البورصة اليوم والأسهم مو دخولهم إلا انكبابهم، حتى أصبح الصغير والكبير الذكر والأنثى ليس لهم إلا إيش، كل هذا طلب للمال، كأنما نعيش في بلد إيش لا يجد الإنسان فيها قوت يومه. ولذلك فتن كثير من هؤلاء وابتلوا، فتنهم الله جل وعلا، ومنهم من توسع عليه المال فترك بعض ما يعني كان يعرف. وكم من الناس من كان على استقامة وعلى تدين ثم وسع الله عز وجل عليه أو دخل في تجارة أو ما شابه ذلك ففتن بها وضعف دينه. وكم من الناس من كان صاحب دعوة، صاحب منهج ووضوح، وكما قيل دعوة على السنة، على التوحيد والسنة، وهذا واضح في دعوته بحمد الله وتميز في هذه الدعوة، فدخل في اللجان ودخل في كثير من هذه الوجاهات واللجان الفرعية والتي فيها أموال، فبدأ يترك كثيرا مما كان يتمسك به، فأصبح لا تعرفه، لا تعرف هذا السني هذا السلفي من غيره. لما أصبح اللجان أصبح إيش؟ دينه أوسع، لا بد أن يرضي فلان ويرضي فلان ويتكلم بطريقة معينة. بل منهم من دخل الإعلام فتأثر به، دخل الإعلام والإعلام له وجاهة ويكون على منظر معين وشكل معين وكلمة، فتأثر به وأسر قلبه لما رأى الجماهير والناس وما شابه ذلك. ولذلك الإنسان عليه أن يراجع قلبه، ينظر ما الذي يصلحه. وليس كل أحد يقوى على هذا حقيقة، ليس كل أحد يقوى على ثبات قلبه إذا أتاه المال أو دخل في هذه المناصب أو دخل في الإعلام وأصبح مشهورا معروفا. ولذلك الإمام أحمد كان يخشى ويخاف من الشهرة، وكان يبكي كما قال بكر مروزي ويقول بليت بالشهرة، بليت بالشهرة، جعلها بلاء أن يبتلى بالشهرة وأن الناس تعرفه، مع أنه ما أراد الشهرة وإنما رفع الله جل وعلا ذكره وعلى مكانته، وذلك جعلها بلاء وفتنة. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو على شخص قال اللهم اجعله موطأ العقبين، إيش؟ أن يكون مشهورا يطأ الناس عقبة، إذا مشى تبعه الناس يصبح مشهور. هذا بعض الناس يفتن من عند الله، يأتي الشيخ والشيخ والشيخ وهكذا التف الناس حوله. كان كثير من العلماء ينكر ذلك، وكان بعضهم يطرد من إيش من تبعه ولا يرضى، ابن مسعود لا يرضى أن يتبع واحد أو أن يمشي وراء واحد أبدا، قال هذا فعل الجبابرة. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يراجع قلبه وينظر في أحواله ويراجع إيمانه وينظر في ميزان إيمانه هل يزيد ولا ينقص. كل ما يراه يؤثر على قلبه يتركه، أي شيء ترى أنه يؤثر على قلبك يتركه. ولذلك القلب كما قيل، كما قال ابن الجوزي وغيره، القلب كالمرآة صافي جدا، رقيق، رقيق وصافي، سريع ما ينكسر وسريع ما يتسخ، ولذلك أقل وسخ فيه يؤثر. فإذا صفى قلبك على أمر من طاعة الله ونعمات الله جل وعلا فاحرص على بقائك على هذا، واحذر أن تعرض نفسك للفتن. لا تغامر بدينك، غامر بالمال، غامر بكل شيء إلا الدين. بعض الناس يغامر بدينه، يذهب إلى أماكن الفتن واثقا بدينه، وهذا يوشك أن يسلبه الله جل وعلا هذا الإيمان. ولذلك لا تغامر، شيء في خطر اتركه. الدين ليس مجال المغامرة، الدين عليك أن تحرص ولا تدخل في مغامرة البتة، بل تبعده عن المغامرات والمقامرات والمخاطرات حرصا على هذا الدين الذي هو رأس مال الإنسان. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. قال عروة بن الزبير إن المسور بن المخرمة أخبره عن عمرو بن عوف وكان من شهد بدرا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، لا يخاف عليهم الفقر، فقر يصبرون عليه، لكن الغنى من يصبر عليه؟ من يصبر على الغنى وعلى هذه الفتنة ولا تأسر قلبه؟ فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة التوسع في المال وفي الدنيا، وبين بأن الأمم السابقة أهلكت هذه أو هذا الأمر الأمم السابقة، وأنها ستكون مهلكة لكثير من هذه الأمة. وإذا قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني بكم قد تنافستم في الدنيا، أي توسعت في الدنيا فأصبح التنافس بدلا يكون بطاعة الله. قال جل وعلا في مثل ذلك فليتنافس المتنافسون، فالناس يتنافسون في الطاعة في القربة، وهذا هو التنافس الممدوح، تنافس الطلبة في طلب العلم، تنافسون في الحفظ، في الطاعة، في القيام، في الصيام، في الأخلاق، هذا هو التنافس الممدوح. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الدنيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم من بعد ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال باب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مالي وللدنيا ومالي وما ومالي والدنيا ومالي وما لها، مال الدنيا ولمالي ومالي. يقول عن أعمش عن حبيب أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلم يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غرفة كأنها بيت حمام. وهذا يدل على إيش؟ أنها كانت متواضعة جدا. قال: وهو نائم على حصير، وقد أثر بجنبه الحصير، لم ينم على إيش؟ شيء وثير. فقال: ما يبكيك؟ قال: فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والدباج، النعمة والترف والرفاهية، وأنت رسول الله. فقال لي: لا تبكي يا عبد الله، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب نزل تحت شجرة ثم راح وتركها. أي ليس لنا وللدنيا، ما للنبي سنة وللدنيا. الدنيا هذه كما ذكرنا يشفى مر، يمر بها الإنسان ويقطع هذا الطريق الوصول إلى رضوان الله جل وعلا والوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى. ولذلك وسع الله عليك في الدنيا أو قدر الله عليك في الدنيا، لا يقدم ذلك ولا يؤخر في دخول الجنة ولا في دخول النار، وإنما الذي يؤثر في ذلك العمل. فمن كان عمله قطاعة الله جل وعلا فهو من أهل الجنة، ولو كان أغنى الناس ولو كان أفقر الناس. قال: وعن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، أي ليس إيش، لا أريدها ولا تريدني. قال: إنما أنا والدنيا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا، رجل مسافر، مسافر يقطع الطريق للوصول إلى هدف مبتغاه، أتى وقت القيلولة فقال تحت شجرة ليستريح قليلا ثم يكمل مشواره. هذا مثل الدنيا، ممر ثم تكمل مشوار إلى الله جل وعلا. ولذلك هذا المستريح لو أطال هذا الجلوس وهذا الركود انقطع عن سفره. وهكذا الإنسان لو ركن للدنيا والتفت إلى هذا انقطع عن سفره، انقطع عن سفره، بل عليه قال: أخ منها ما يكفيه وتزود منها يأخذ من البلاغ، ثم يكفيه بعد ذلك إيش؟ أن يواصل مشوار إلى الله تبارك وتعالى حتى يصل إليه خفيفا. ولذلك أهل الجنة الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام، خمسمائة عام بين دخول الفقراء ودخول الأغنياء. الفقراء ليس عندهم شيء يحاسبون عليه من المال، وأما الأغنياء فحوسبوا على النقيض على القطرين والنقيض، كل شيء من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل هذه الأشياء ستسأل عنها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي نام القيلولة، في ظل شجرة في يوم حار ثم راح وتركها. قال: باب ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تطالعت عليكم الدنيا. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تطالعت عليكم الدنيا، أي أقبلت، ها هي أقبلت بعد أن فتح الله جل وعلا على المسلمين، وهكذا أقبلت على المسلمين، ويدل على عظم الفتنة بها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب، أي باب أيضا ما ذكر في هذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض جسدي وقال: يا عبد الله، انظر الوصية والنصيحة، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل. يعني كن في أحد هذا الحالين، الغريب على الناس، رجل غريب في غير وطنه، لا يجزع لجزائهم ولا يفرح لفرحهم ولا يهمه أمر محال. تصور إنسان في بلد غريب وهم عندهم مشاكل وعندهم خصام الحكومة ويريدون كذا ويطالبون، لا يهتم، فرحوا أعطاهم من المال أو غضبوا عليهم كذا وزيدوا في رواتبهم أو حزنوا لقرار معين، ما يهمه ذلك، لأنه ماذا؟ غريب، ليس من أهل البلد. فالإنسان هكذا يكون في الدنيا، لا يفرح بفرح إيش؟ أهل الدنيا، ولا يحزن بحزن أي على الدنيا، وإنما فرح بطاعة الله وحزن على معصية الله. فحال المؤمن التقي بين الناس كحال الغريب، كحال الغريب أو كأنك عابر السبيل. عابر السبيل يتخفف ولا يأخذ ميش ما يثقله ويعيقه عن سفره. فالإنسان كأنه عابر السبيل، عابر السبيل يأخذ ما يكفيه، إن كفاه إيش؟ صاع من الطعام لم يأخذ غيره يكفيه، والدنيا يكفيك من إيش؟ ما تعيش به وتصل به ويكون بلاغا لك. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجب لطالب الدنيا والموت يطلبه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عجبا لغافل عن الآخرة وليس بمغفول عنه, أي مراقب من عند الله, وعجبا لطالب الدنيا والموت يطلبه, وعجبا لضاحك ملأ فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه. طبعا الحديث ضعيف جدا لكنه ورد من قول بعض السلف ولم يصح مرفوعا. غافل ليس مغفول عنه, يعني كيف يغفل الإنسان والله جل وعلا مطلع عليه؟ إذا كان بعض السلف إذا ربما ضحك بكى وقال لا ندري نحن نضحك ولا ندري ما نحن في علم الله. قال وعجب لطالب الدنيا الموت يطلبه, ويطلب الدنيا ويلهث والموت يطلبه. وكما قال حسن أنت منذ أن ولدت وأنت تسير إلى الآخرة, كل يوم تبقى مرحلة وعمرك تناقص, ما تدوم الأيام وتقرب من الآخرة ولا تدري إيش متى تكون النهاية. وعجب لضاحك ملأ فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه, وهذا فعل الجبابرة. قال جل وعلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, لا تفرح فرح البطر والفرح الذي لا يعلم الإنسان إيش قيامه بأمر الله جل وعلا, يفرح ويضحك وهو قد أسخط الله تبارك وتعالى. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدفع شيئا, كأنما شيء يأتي ويدفعه, يريد أن يأتي ويدفعه, ويقول إليك عني ولم أرى معه أحدا. فقلت يا رسول الله أراك تدفع عنك شيء ولا أرى معك أحدا؟ قال هذه الدنيا مثلت لي بما فيها, أي مثلت بنعيمها أتت, فقلت إليك عني فتنحت, أي لا أريدك ولا أطلبك. وقالت أما والله لئن فلت مني لا يفلت مني من بعدك. طبعا الحديث ضعيف جدا. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال مثل ما بقي من الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بموقفي هذا, نظر إلى الشمس, ذكرته في هذا الموقف وقف في هذا المكان, فنظر إلى الشمس كهيئتها صباحا عندكم أي واضحة يعني, فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما غبر من يومكم هذا فيما غبر منها. كهيئتها يبدو أنها كان في وقت المغرب, يعني قريب من دنت الشمس من الغروب, أي أنه لم يبق من الدنيا إلا مقدار ما بقي, أي أنه بقي على الدنيا شيء يسير. وقد قال بعثت أنا والساعة كهاتين, أي أن ما مضى أكثر بكثير جدا مما بقي. وعن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا حتى لم يبق إلا حمرة على ساعة في النخل, أي بقى آخر النهار, فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا, أي شيء خلاص قريب الغروب, أي الساعة قريبة والساعة أقرب مما نظن, لأن الساعة تأتي موت الإنسان وهي الساعة الصغرى, فالإنسان لا يدري متى يموت, لا يدري متى يموت, يعمر أم لا يعمر, قد يعمر قد يؤخذ عمره وهو إيش وهو في ريعان شبابه. ولذلك الإنسان إذا لم يعلم متى يموت ويعلم أنه محاسب وأنه موقوف بين يدي الله لا بد أن يتفكر وينظر, لا بد أن يستعد. كان بعض السلف يجتهد اجتهادا عظيما حتى لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا, كما مثلا علي بن أبي طالب وغيره لكثرة اجتهادهم, كأنما إيش أخبروا بموتهم قريبا وهم إيش لا يدرون متى يموتون. والإنسان إذا أكثر من الطاعة وأطال الله في عمره فهذا خير له, قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله, وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إذا اجتهد الإنسان خشية من لقاء الله جل وعلا في أي لحظة فإنه لو طال ذلك فهو خير له, لو طال ذلك فهو خير له. وإذا ذاق العبد طعم الطاعة وطعم هذا الأنس والراحة والطمأنينة ما عدل ذلك شيئا البتة. ولذلك هذه اللذة التي تكون في قلب المؤمن في طاعة الله جل وعلا لا تعدلها لذة, حتى قال بعض السلف عن لذة قيام الليل مثلا قال إن لذة القيام من لذائذ الآخرة ليست من لذائذ الدنيا. وكان بعض السلف يقول إن لو يعلم الملوك وأهل الملوك ما نحن فيه لجادلدون عليه بالسيوف. وكان بعضهم يقول لو قال إن الإنسان تمر به من اللحظات من الأنس والسرور بالله جل وعلا ما يقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ولذلك السرور وهذه اللذة اللي وقعت في قلوب الصالحين والأولياء ما تعدلها اللذة, وهان في سبيلها كل شيء, هانت أنفسهم وهانت أموالهم وهان كل شيء, لأنهم ذاقوا لذة أعظم من لذائذ الدنيا. وكما قال الحسن البصري مساكين وأهل الدنيا ذهبوا ولم يذوقوا ألذ ما فيها، ماتوا ولم يذوقوا ألذ ما فيها، ما ألذ ما فيها طاعة الله. وإلا ما الذي يجعل الرجل يقف بين يدي الله تبارك وتعالى قياما طويلا حتى تتورم قدماه صلوات ربي وسلامه عليه إلا لوجود اللذة والأنس والراحة والطمأنينة، هذه اللذة العبادة. الله جل وعلا إذا جاهد الإنسان ورأى الله جل منه مجاهدة شرح الله صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الله يلين القلوب. وإذا قلوبهم من متى ما اشتلت عليهم الآيات تأثروا بها كما وصفهم الله جل وعلا. ولذلك متى ما إنسان جاهد نفسه، إنسان يحتاج للجهاد، قال بعض السلف عالجت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يحمي عبده الدنيا. قال عن محمود بن لبيد عن قداد بن النعمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا حب عبدا حبه بطاعته مسارعته في الطاعة حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. الله جل وعلا يحمي عبده الدنيا، أيش يبعد عنه الدنيا، يسلب، لا تجعل، يجعل الدنيا تأتيه، يقلل له من الدنيا كما يحمي أحدنا سقيمه الماء، كما تحمي المريض من شيء يضره. فلو كان الماء يضر مريضك حميت الماء، مع الماء نافع لكن تحميه منه، لا بغضا له لكن حماية له وصيانة له. فهذه الدنيا فيها لذة وفيها نعيم، لكن الله عز وجل قد يرحم عبده فيحميه الدنيا حتى لا يفتل فيكون من رحمة الله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام وكم من إنسان لا يصلح ذا الفقر فيفقره الله جل وعلا رحمة به، رحمة. ولذلك الإنسان لو تفكر في هذه المعاني العظيمة أن الله جل وعلا رحيم بعباده وأنه يقدر لك ما هو خير لك وسلم لأمر الله رأى عجلا، حتى قال بعض السلف إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء. إذا علمت أن الله عز وجل أن لطفه لا ينفك عنه أبدا، أن الله لطيف في كل حال وأن رحمته دائمة في كل ما يفعل، إذا صار كل ما يقدره عنك إيش؟ من لطفه ومن رحمة، أي بلطفه لك ورحمته قدر ذلك حتى لو كان إيش منعا. قال صار المنع عين العطاء لأنك تنظر أن الله منعك من هذا لطفا بك ورحمة بك. فهذه معاني من حقيقة تحتاج إنسانا يتفكر فيها. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يغلب على الدنيا لكع بن لكع. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. لكع بن لكع أي لئيم بن لئيم، لكع يقال اللئيم أو من لا أصل له، أي ليس له أصل ولا نسب معروف، ويستعمل أيضا في الأحمق أن يغلب على الدنيا رجل لئيم لا أصل له. وهذا يدل على تغير الأشياء أو الأمور الموازين في آخر الزمان. قال وخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. الصحيح أن معناه مؤمنا بين كريمين أي أن يكون الرجل مؤمنا وأبوه مؤمن وابنه مؤمن، فيكون مؤمن بين كريم وكريم، وهذا من نعم الله جل وعلا أن يكون أبوه مؤمنا تقيا وأن يكون عنده ولد صالح تقي، فهذا من الخير العظيم لهذا المؤمن. قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشع أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع. وفي الحديث الذي بعد أيضا 3 حديث أو 4 حديث كله على هذا الشاكلة أو بنفس اللفظ. قال وقال مصعب بن عبد الرحمن قال قلت لابن شهاب يا عم إن لي إيش عندكم نسيات فاقطعني من أرضك. الله ما أنا لي نسيات ما أدري إيش معناها، على أن الشاهد أنه طلب منه يقطعه أرضا من أرضه، يقطعه شيء من الأرض. فقال ما تصنع به؟ قال أشهد لسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن لا يحدث عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترفع زينة الدنيا 25 و100. قال مشاب فما ترجو بشيء ترفع زينته، ما ترجو بشيء. طبعا الحديث فيه ضعف وليس هناك ما يشده. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعمر: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ألا ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أي إذا رأى الإنسان ما بسط الله جل وعلا به على بعض أهل الكفر وأهل الطغيان فيرضى أن يكون الله عز وجل اختار له الآخرة في الطاعة واختار لهم الدنيا. لما قيل له: يا رسول الله، هذا هرقل وكسرى وأنت رسول الله تنام الحصير، قال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ولذلك قال جل وعلا: قل أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالشاهد لا يغرك متاع مهما تمتعوا، فما لهم إلى عذاب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يشؤت بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال: يا عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ غمسة. قال: لا والله يا رب، ما رأيت نعيم قط وما مر بي نعيم قط. طبعا قالها حقيقة. لماذا؟ لأن الغمسة أنسته كل نعيم ذاقه، غمسة، فكيف بمن عذب الله يكون إيش؟ يكون في هذه النار في كل أحوال. نسأل الله السلامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي كاسية في الدنيا كساها الله تلبس الثياب، وأما في الآخرة فعارية. والمراد بعريها، عريها عن التقوى، عريها عن إيش؟ عن خلوها عن العمل. أي في الدنيا ترى كاسية متجملة، ثم في الآخر ليس لها عمل صالح. ولذلك العمل ثياب يستر الإنسان. ولذلك الله جل وعلا إيش؟ لما أكل آدم من الشجرة قال: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة. قال جل وعلا بعد ذلك: ولباس التقوى ذلك خير. فجعل الله جل وعلا اللباس، جعل العمل الصالح لباس يواري عورة الإنسان. ولذلك لما أكل آدم عليه السلام كشف الله عورته. وهكذا الرجل قد تراه مكتسيا في الدنيا كاسيا، وفي الآخر ليس له عمل والعياذ بالله، فيكون عال عن العمل الذي يثاب عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. ضيعة الأرض التي تزرع، بمعنى المزرعة، والأرض تزرع وتستغل. أي لا تتخذوها فترغبوا في الدنيا. إذا اتخذ الإنسان وتوسع في المزارع رغب في الدنيا، وهذا ليس لكل أحد، لكن هذا عام، عامة الناس تتوسع تعلقة. لكن لو كان الإنسان يأمن من نفسه ويعلم إيش إيمانه وتقواه كحاله كبائر الصحابة بعض الصالحين الأغنياء، فهذا لا بأس، لا بأس، نعم المال الصالح للرجل إيش الصالح. وإنما عامة الناس تتوسع في الدنيا فتنوا بها. تجد الإنسان اشترى أرض ويحرثها ويهتم بها، اليوم ليس هناك زراعة، مجرد تجميل، ومع ذلك إيش يفوت البرامج ويفوت الدروس ويغيب عنها ويبدأ يهتم بها وينشغل بها حتى تفتنه، لأنها إيش تجعله يركن لهذه الدنيا، تجعله يركن لهذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى أن يتخلوا عن كل ما يرغبهم في الركون للدنيا، ويأمرهم بكل ما يرغبهم في طاعة الله جل وعلا، وأن يكون هم الإنسان الآخرة. قال: باب ما ذكر من قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: ما كنت أحسب أن في أصحاب محمد أحد يحب الدنيا حتى نزلت: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا لما حصل بغزوة أحد، وترك بعض الصحابة جبل الرماة حتى آلت بعد ذلك الهزيمة. فأنزل الله: منكم من يريد الدنيا غناء ومنكم من يريد الآخرة. قال: باب ما ذكر. وذلك طلب الدنيا والرغبة فيها تخذل الإنسان، وما من إنسان يكون همه الدنيا إلا تجده مخذولا، تجده إيش؟ مخذولا. كما قال جل وعلا: خذل أو الصحابة رضي الله عنهم أصابتهم الجراح وغير ذلك والهزيمة في أحد لما طلب بعضهم الدنيا ورغبوا فيها، فكانت العاقبة ماذا؟ أن أدال الله جل وعلا الدائرة على المسلمين وجعل غلبة الكفار، وهذا على سبيل الاختبار والامتحان، ثم كف الله جل وعلا أيدي الكفار عنه. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا عنده طعام يومه فكانما حيزت له الدنيا. قال عن سلمة بن عبيد الله بن محيص الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في مكانه في وطنه، معافا في جسده، عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ثلاث أشياء إن توفرت فيك الدنيا كلها قد حيزت لك: الأمن وعدم الخوف والمعافاة وعندك طعام. وقد يكون الإنسان صاحب مال عظيم جدا لكنه خائف غير آمن في البلاد المخوفة. قد يكون عنده مال وآمن لكنه مريض يتمنى أن يفدي إيش ليشفى كل ماله. دخل رجل على أحد الصالحين على هارون الرشيد فقال له: هارون عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت، طبعا دعا بماء فراد أن يشربه، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن منعت من هذا الماء أكنت تفديه بنصف ملكك؟ رجل منع الماء كاد أن يهلك عطش، كنت تفديه بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن شربته فحبس في الخروج، أي صابك حبس، أكنت تفتدي خروجه بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: تبا ليش لملك لا يسوى شربة ماء وبولة فيها. شربة ماء وبولة، ممكن سيفدي ملكه كله ليشرب ماء ويبولة. هذه حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا يعني. وإذا كان الإنسان يبتلى بمرض والعياذ بالله خطير وعنده ملايين مستعد يفدي كل ملايين، ولو ابتلي ابن له يستعد يفدي كل ماله في شفاء. فدل أن الدنيا إيش حقيرة، وإن المراد بذلك إيش النعمة الأمن، لأن الأمن يتم به إيش الإيمان والاستقرار والعبادة والتقوى ويصلح حال الناس والمعافاة في الجسد، هذا من أعظم نعم الله الدنيوية. وأن يكون عنده إيش عنده قوت يوم، قوت يومي يكفي، والله جل وعلا يرزقك كل يوم. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثل الدنيا أو مثلا للدنيا. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله الدنيا مثلا لابن آدم، فلينظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. أي جعلت الدنيا مثل، أو جعل الطعام مثل ابن آدم. الدنيا كالطعام، الطعام تأكله إيش تراه إيش جميلا، منظره جميل تشتهيه فتأكله وتذوق من لذته، ثم بعدك يصير إلى ماذا؟ يصير إلى ما ترى مما مستقذر والعياذ بالله من النجاسات. فهذا حال الدنيا، مهما غرتك ببهرجها وزينتها فمآلها إلى مآل ما يصير إليه الطعام، مآلها إلى هذا المآل، فلا تغتر كما قال جل وعلا إيش قالوا مثلا مثل هذه الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال جل وعلا: إنما مثل هذه الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها فرحوا بها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. خلاص انتهت، هكذا حال الدنيا. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت نيته دنيا يصيبها امرأة يتزوجها. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت نيته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فنيته ما هاجر إليه. رجل هاجر وقتا هاجر المسلمون وليس مقصده طاعة الله والفرار بدينه وإقامة الدين، وإنما مقصده امرأة هاجرت يريد أن يلحق بها أو دنيا يريد أن يصيبها ومال، فهذا نيته ليس له من عمله إلا هذه النية فقط. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أوتيتم بمفاتيح خزائن الدنيا كلها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني به جبريل. طبعا بهذا اللفظ لا يصح، والصحيح محفوظ في البخاري: أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، ليس في أن جبريل أتى بها. فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومع ذلك إيش مات صلوات ربي وسلامه عليه ولم يترك من الدنيا لا دينار ولا درهم. والمراد بذلك أن هذا المال سيفتح على أمته وأعطي الكنزين الأحمر والأصفر. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لست من الدنيا وليست مني. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لست من الدنيا وليست مني، أي لست من الدنيا في شيء، لست من أهلها الذين يركنون إليها، وليست مني، لا حظ لها إيش معي ولا حظ لي معها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ما عند الله جل وعلا. ولذلك قال إيش، قال بعض السلف أو بعض الصحابة عن أبي بكر وعمر، قال: أما أبو بكر فلم تأته الدنيا ولم يرغب فيها، قال: وأما عمر فأتته الدنيا ورغب عنها. قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، ففرض فاضل الله في أخلاق الناس. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. الدنيا لحقارتها عند الله يعطيها حتى الكافر كما ذكرنا في الحديث السابق، ما تسوى عند الله جناح بعوضة، وذلك يعطيها الكافر. الإنسان لو رأى ما في مع عند الكفار من النعمة والرغد والمال والوفير وما شابه ذلك لا يقتر بها، متاع قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. اللي يكون مأواهم آخرتهم جهنم أي نعيم هم فيه. قالوا: أما الدين فلا يعطيه الله إلا من أحب، لأن الدين عزيز، الدين عزيز عند الله جل وعلا، وهو عز ما يملك الإنسان. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهمكم الدنيا وتخافون الفقر والعوز. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: الفقر تخافون أو العوز، أي الحاجة، أو تهمكم الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى فاتح لكم أرض فارس وروم. لا، الدنيا لا تهتم بها ولا تكلف نفسك كثيرا في الهم لها، فإن الله جل وعلا يرزق المؤمن، والله جل وعلا سيوسع عليه، ولكن قد يبتل أحيانا بشيء من الضراء فيفتح الله جل وعلا. المسألة تحتاج إلى صبر، المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. وقصص العلماء رحمه الله فيما ناله من الفقر وكيف إن الله جل وعلا أعطاهم ما لم يكن في الحسبان وفتح عليه من خزائنه شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. أذكر في ذلك قصة طريفة، أن ابن خزيمة والصاحبين معه رحل في طلب الحديث ففقد، أي انتهت نفقته وأصبح ليس عندهم شيء يملكونه أبدا، ما في ولا شيء، ماذا يفعلون؟ ما عندهم شيء حتى أشرب على الهلاك، جوع وليس عندهم درهم. فاتفق على أن يقترع بينهم ومن خدعه قرعة يخرج يسأل الناس، يخرج يسأل الناس، فوقت قرعة على ابن خزيمة، فدعا الله جل وعلا طويلا ما انتهى من دعاء إلا وقد ضرب الرجل إيش، رجل الباب، ففتح الباب فإذا هو إيش، قال: أنا رسول من الأمير ومعه صرة من ذهب، فأعطاه إياه من غير إيش أن يذهب ويسأل الناس. وإذاك إذا اتق الله، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، المال قد يأتيك من حيث لا تحتسب، لكننا لأننا إيش، لأننا أصبحنا ماديين لا نؤمن إلا بالشيء المحسوس من غير ما نحتسب. ولذلك الإنسان عليه أن يكون عنده إيمان قوي بالله جل وعلا. وأعطيكم مثال الآن، هذا الرجل الذي إيش كما في الحديث اقترض 1000 دينار ووعده أن يأتيه في وقت معين، فذهب في الوقت المحدد وأراد أن يركب مركبا فلم يجد، فوضع 1000 دينار في خشبة ورماها ودعا الله أن تصل إليه. شوف الإيمان بالله جل وعلا، وصلت إليه الخشبة، وصلت إليه الخشبة. لكن نحن لإيمان بالأشياء الحسية فقط أمامنا ما نتوقع ذلك. والإنسان كلما إيش أصبح قلبه وإيمان معلق بالأشياء الحسية فقط، فإنه إيش قد لا يأتيه من البركات. لا قل، لا نقول كما يقول الصوفية، نقول لا، عبدوا الأسباب وثق بالله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن اتق الله، أهم شيء أن تتقي الله تبارك وتعالى وتعمل وتتكسب، لكن لو ضاغت عليك بعدما بدأت الأسباب فاعلم أن الفرج قريب. قال باب، قال عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك يوم القيامة وأقل له من الدنيا، ومن لم يؤمن ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. هذا الشاهد، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقل لأحبابه إيش الدنيا. لماذا؟ حتى لا يركنوا ولا يتأثروا بها ولا تثقلهم على المسير إلى الله جل وعلا. إنسان في مسير، كلما استكثر من الدنيا كلما استثقل المسير، كمن يحمل فوق رأسه أمورا كثيرة فيثقل يثقل يثقل حتى يكاد يصل يقف. وذلك دعا الإنسان أن يقلل له من الدنيا وأن يكثر على أعداء الله جل وعلا الكفار. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إنسان يقوم يفعل العمل من الطاعة ويريد أن يمدحه الناس، والله فعلت كذا وفعلت كذا وتصدقت بكذا، أو يثني عليه الناس أو يرائي ويتزيل الناس، فهذا والعياذ بالله يفضحه الله. ولذلك ما يسر أحد شيء ولا يخلص إلا وتجده مفضوحا ولا بعد حين. وأقل الفضيحة ما يقع في قلوب الأولياء والصالحين. أحيانا قد يوقع الله عز وجل في قلوب الناس أهل الخير وأهل الصلاح والتقوى كذب بعض الناس وتظاهرهم بالصلاح ونحو ذلك، لا يعني ذلك أنهم يحكمون بما وقع في قلوبهم، لكن الله عز وجل يجعل الحب في قلوب الناس والبغض أيضا. فأهل الخير وأهل الصلاح يحببهم الله جل وعلا لأوليائه، وأهل المعصية والذنوب والمراءة وإن تظاهروا بذلك وإن مدحوا وأثنى أثنى عليهم من لم يعرف حالهم، فإن الله جل وعلا يجعل لهم في قلوب المؤمنين بغضا. هذه أقل فضيحة. وما من أحد ينوي ويسر سر إلا ويكشفه الله ولو بعد حين. كم من الناس من يتزين بأمر من أمور ثم بعد ذلك يفضحه الله جل وعلا ويتبين خلاف ما كان يدعي. ولذلك الإنسان عليه أن يراقب، لا تظن أن الله غير مطلع عليك، راقب نيتك. أنا قد أخدع فلان وفلان وتزين بأمر معين، إلى متى؟ سيفضحني الله جل وعلا وسينقلب الحال ضد ما أردت. وقال عثمان: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك الإنسان عليه أن يراجع نفسه، يخدع من ويخادع من؟ خادع الله تبارك وتعالى. الله مطلع عليهم بذات الصدور سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. فالإنسان عليه يراقب دوما نفسه وينظر في حاله وراجع نيته. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من كان ذا وجهين في الدنيا. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من كان ذا وجهان أو من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. صاحب الوجهين الذي يأتي إلى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يذهب إلى هؤلاء وأنا معكم وضد أولئك، ويذهب إلى آخرين فيقول ضد إيش كلام، فيتظاهر الناس بوجهه، يقابل متضادين بوجهه. هذا والعياذ بالله من النفاق، من علامات النفاق. فهذا كله لسانان من النار، كما أنه لسان مع هؤلاء ولسان مع هؤلاء، عاقبه الله جل وعلا بأن يكون له لسانان من النار. والحديث الحديث اللي بعده كلها بنفس اللفظ. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يوشك أن يبيع أحدكم دينه بعرض الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. أي بادروا بالأعمال واستثروا منها قبل أن تدهمكم الفتن فتنشغلوا بها. والفتن تشغل الناس، فالإنسان يستكثر في حال الرخاء وحال السعة والرحمة. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. كما أن الأعمال الصالحة إذا استكثر منها الإنسان نفعته وقت الفتن، فتجده أثبت الناس، تجده أثبت الناس. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الفتنة ما تدوم، بالليل مؤمن وفي النهار إيش يكفر عياذ بالله، ثم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا لكثرة إيش تأثر الناس بالفتن. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض بفتح الراء أي كل متاع الدنيا، وعرض كل المتاع إلا الذهب والفضة. بعرض من الدنيا، يبيع الدين كله بعرض، بمال بمنصب بوجاهة بامرأة وما شابه ذلك. وهذا وقت الفتن، وذلك الإنسان عليه ماذا؟ أن يقوي قلبه. والله جل وعلا من رحمته أن العبد إذا اتقى الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يجعل من قلبه مصد الفتن يصدها، كما في الحديث إن العبد إذا إيش إذا إن العبد إن تعرض القلوب على الحظير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالثلج لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشفى من هواه. تأملوا قوله أن القلب أحد القلبين سيصير إيش؟ ناصع لا تضره فتنة. لماذا؟ لأنه في البداية صبر على الفتنة، صبر حتى صقل الله عز وجل قلبه، صقل كما الله جل وعلا قفل القلب الآخر وختم عليه. ولذلك نجد أهل العلم أهل رسوخ، دائما نجد أهل العلم وأهل التقوى مهما طال بهم عمرك تكثر فتن، أهل رسوخ وثبات، لا تزعزعهم الفتن ولا تستثيرهم الشبهات ولا الشهوات، لأن الله جل قد صقل قلوبه. فعود نفسك واصبر حتى ينتنال مثل هذه الدرجة العظيمة. وقال الحديث الذي بعده: يبيع أقوام، أو عن مجاهد عن العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبيع أقوام فيها دينهم بعرض من الدنيا. أقوام عندكم؟ يبيع أقوام فيها، أي يبيع أقوام في الدنيا بعرض من الدنيا. قال باب: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. انظر، أنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة، قال: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي أتاهم يوم القيامة وهم في غفلة. متى تأتي في يوم القيامة؟ إذا مات الإنسان، قامت قيامته الصغرى. قال النبي: في الدنيا، أي وهم في غفلة في الدنيا، سكارى، سكارى في الدنيا، فيكون حالهم يوم القيامة سكارى. وهكذا الدنيا والعلم لا تسكر الإنسان ويصبح كالسكران، تكلمه ولا عقل له، لا عقل له. وقال جل وعلا: إيش؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، قلوب لاهية، يأتيهم الذكر ويأتيهم المواعظ والتذكير، وذلك القلوب إيش؟ لاهية. ترى الناس اليوم في المقبرة الرجل يدفن ويتكلم عن أسهم، وذاك يضحك، وذاك يقول التجارة الفلانية الموقف الفلاني، ورجل يدفن بدل أن يتذكروا ويخافوا. وإذا كان السلف ينهون عن الكلام في الجنائز، وكانوا كما قال أبو قلاب يعظمون الجنائز بالسكوت والخشوع ولا يتكلم أحد، لأنه موقف فيه، لأنه موطن يتذكر فيه الإنسان آخرته. ومع ذلك جالس على شفير القبر، مات صاحبه ويتكلم الأسهم والسلف الفلاني تابع كذا والسوق صار كذا، سبحان الله. قلوب. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجلت لهم طيبات من حياة الدنيا. عن ابن عباس عن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ في شك من هذا الدين؟ من الحق ما أنت عليه؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، عجل الله لهم طيبات، وأي طيب مقارنة في الآخرة لا قيمة له. عجل الله عز وجل لهم طيبات في الحياة الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وبما كنتم تقولون على الله غير الحق وما كنتم تفسقون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحسبه قال نساءه، هجره في المضجع، فأتاه عمر بن الخطاب وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير بظهره، فقال: يا رسول الله، كسرى يشرب في الذهب والفضة وأنت هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. والحديث الآخر أيضا مثل أو قريبا. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا مع أصحابه. عن زيد بن ثابت، أو عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا: أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كنت جاره، فكان إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. وهذا الحديث لا يصح. وعن خولة بنت قيس بن فهد، وكان تحت حمزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حمزة فتذكر الدنيا. لا بأس إنسان يتكلم في الدنيا أحيانا فيما يحتاجه، كما ذكرنا، يتكلم في أمر من الدنيا فيما يحتاجه فيما يهمه، أما يتكلم فيما لا يعنيه أو يكثر من ذلك وهو لا حاجة له به فهذا هو المذموم. قال: عن المستورد رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتذاكرنا الدنيا، فقال: ما الدنيا في الآخرة؟ إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أو في البحر ثم ينظر بما يرجع. أي هذه نسبة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: حق على الله أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. قال أنس رضي الله عنه: كانت العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تسبق سريعة، فجاء أعرابي ذات يوم على قعود له أو بعير فسابقها فسبقها، وكأن ذلك اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حقا على الله تبارك وتعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ما يرتفع شيئا من الدنيا إلا ويضعه ولا بد، وهذا لهون الدنيا عند الله جل وعلا وحقارتها. قال: باب ما ذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه لهذا المال. هذا الحديث قيل أنه خرج مخرج الذم، وأن الناس يتفاخرون ويستكثرون بالمال خلاف ما هم أمرون به من التقوى، أي الناس الحسيب عندهم وصاحب الشرف والوجاه صاحب المال، والذي ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون صاحب التقوى. وقالوا أن معنى الحديث: إن المال حسب من لا حسب له، أي الذي ليس له نسب معروف ونسب شريف فحسبه المال، أي بالمال يرتفع ولو كان وضيعا في النسب، إذا صاحب مال يغضب على الناس فإن الناس ترفعه. وقالوا أن هذا لبيان الحال، أن المال حسب لا لمن لا حسب له، أي هذا لبيان الحال. والأظهر أنه خرج مخرج الذم، ولذلك ساقه ابن أبي عاصم في هذا، لأنه خرج مخرج الذم، أي الناس إيش؟ الناس عندهم صاحب مكانة وصاحب وجاهة لماله، يأتي العالم من العلماء ولا يهتمون به، ويأتي الغني من الأغنياء والأمير فيقوم الناس له ويحترمونه ويقبلون رأسه ويديه، وهذا كله لأن الدنيا عظيمة في قلوبهم، فلأجل ذلك عظموا أهلها، وليس لذلك الدين حظوا في قلوبهم فلم يعظموا أهلها. وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. المراد بذلك أن الشيء الذي يكون عند الناس عظيم القدر هو المال، أن الناس يعظمون صاحب المال، وأما عند الله جل وعلا فهو التقوى. التقوى هذا هو اللي عند الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم نصب من دنياكم هذه شيء إلا نساءكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أصابنا من دنياكم هذه شيئا إلا نساءكم، أي ما أصابنا من الدنيا شيء إلا إيش؟ النساء، لكونهم متاع الدنيا. والحديث لا يصح. والحديث الذي بعده قال عن أبي خلاد: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، يلقى عليه الحكمة. الحديث لا يصح، وإن كان معنى صحيح صاحب الزهد وقلة المنطق هؤلاء اللي يلقي الله جل وعلا عليهم الحكمة، لا يتكلمون إلا فيما إيش؟ فيما هو خير، وأصحاب زهد. ولذلك أتى رجل الحسن البصري رحمه الله فسأله عن مسألة فأجاب الحسن، فقال: لكن العلماء يقولون هذا. قال: ويحك، أرأيت عالما قط؟ أمر بك عالم قط؟ إن العالم هو الراغب في الآخرة الزاهد في الدنيا، هذا هو العالم، أي العالم إذا لم يتجمل بالزهد فإن هذا ينقص من شأنه، ولذلك دأب العلماء الزهد في هذه الدنيا، لا يستغني أن يكون عالم ومع ذلك راكم للدنيا غير زاهد فيها. وكما ذكرنا قد يكون عنده مال ومع ذلك من أزهد الناس، إذا كان المال في يده لا في قلبه، وإذا كان لا يهم أتي المال ولا إيش نقصان وينفق في وجوه الحق. فالشاهد أن الزهد زينة العلماء، الزهد زينة العلماء ليتفرغوا لطاعة الله تبارك وتعالى. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم. عن مريد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومنزل. يكفيه، أي يكفيه أقل ما يحتاجه، الأشياء الأساسية التي يحتاجها من غير أن يستكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لغافل وليس المغفول عنه. هذا ذكرناه، الحديث كما ذكرنا فيه ضعف. قال وعن باب أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إليكم إلي من دنياكم النساء والطيب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طبعا محبة النساء والطيب لا تنافي الزهد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، لكن النساء فيها قضاء شهوة الإنسان وتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى، وهذه غريزة فطرية، ولذلك الإسلام دعا إلى التزوج، وجعل الله جل وعلا للأنبياء إيش؟ أزواج وذرية كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. كما أن النساء فيها الولد، والولد نعمة عظيمة، من أعظم كسب الإنسان الولد، من أعظم ما يقدمه لآخرته الولد، فهي لا تنافي ذلك. فهذه من الدنيا كانت أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم النساء، إذا كان أكثر الناس نساء، والطيب أيضا لما فيه من إظهار بمظهر حسب، لذلك كان لا عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا مر في طريق عرف الناس أنه مر من إيش من بقاء طيبه صلوات ربي وسلامه عليه. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا. قال عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له منها. أجمل يعني لا تتعب نفسك وتشق على نفسك في طلب الدنيا، أجمل اطلب الدنيا من غير أن تكلف نفسك ما لا تطيق وتبدأ تهتم بها. بعض الناس يطلب الدنيا طلبها بكل طاقته، أجمل فإن الله جل وعلا ميسر كل واحد لما خلق له، فسيأتيك من الرزق وبلغت تحرص حرصا عظيما ومع ذلك إيش لا يقدر الله لك الرزق، وقد تسعى سعيا خفيفا ويغدق الله عز وجل عليك إيش الرزق. فإذا أجمل في الطلب ولا تبالغ في طلب الدنيا. قال باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، يعني ذهاب إلى الجهاد في الصباح أو ذهاب بعد العصر أو رجوع خير من الدنيا وما فيها، الغدوة والروحة يعني مجرد ذهاب من غير أن يحصل قتال، وهذا على الاستكثار من طاعة الله جل وعلا، وأن هذا الأمر من طاعة الله خير من الدنيا وما فيها من نعيمها ومتاعها ولذائذها وشهواتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم الحديث الذي بعده بمثل لفظه قال في آخر حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن أوليائي منكم المتقون فلا يأتين الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على أعناقكم وتقولون يا محمد فأقول هكذا وأقول هكذا وأعرض على عطفي، يعني هكذا يعرض عنكم، أي تخففوا من الدنيا. فإن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، ليس ولي هو الذي مشارك له في النسب، لا، الولي المتقي أولياءه المتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن نأتي يوم القيامة بتقوى وإيمان. وأما أن يحمل الإنسان الدنيا ويقول يا رسول الله إيش فعل ويا رسول الله فعل كذا في عرصات القيامة فهذا لا ينفع، يعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استكثر من هذه الدنيا. قال اقتراب الساعة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. هكذا طبع الناس، يزدادون حرصا حرصا على حرص، والدنيا تزداد منهم بعدا على بعد. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للدنيا، حمية عصبية لقومه لقبيلته، وآخر يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب القتال، وآخر يقاتل الدنيا تكسب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة. من قاتل لإعلاء كلمة الله لإعلاء دين الله طلبه وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد عارضة من الدنيا ولا وجاهة ولا شجاع، هذا هو المجاهد في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما أحب أن لي بركعتي الفجر الدنيا. سنة الفجر خير من الدنيا، يعني بمعنى لو خير الإنسان وقيل له نعطيك الدنيا بأسرها كل دنيا تملكها أو تصلي ركعتي الفجر، لكان المغبون من يختار الدنيا والعاقل من يختار إيش؟ ركعتي الفجر. هذا مع أنها سنة، فكيف بالفرائض؟ كيف بطاعة الله تبارك وتعالى؟ هذا لهوان الدنيا عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلعت جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مستريح ومستراح منها. فقلنا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: مؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها، وكافر يستريح منه العباد والبلاد والدواب والشر. المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وهمها ونكدها وأذاها، فتكون له راحة، تكون له راحة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي أذهب عنا المشقة والتعب. وكافر إذا مات استراح منه العباد، لأنه مفسد في الأرض بكفره بالله تبارك وتعالى. كم بقي أنا ذا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي يوم القيامة أناس ليس على وجوههم اللحم، قد أخلقوها بالمسألة في الدنيا. أي نزع الله جل وعلا منهم اللحم كما نزعوا الحياء في الدنيا، الذي يشحد ويسأل الناس مع عدم إيش؟ مع استغنائه نزع الحياء، فيأتي يوم القيامة منزوع اللحم بالله من وجهه، أراق ماء وجهه، وهذا في تحريم مسألة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما عجب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا عجبه شيء منها إلا أن يكون دونقا. عندكم دونق؟ والله ما أدري ما الدونق، لكن عموما نحتاج أن ننظر فيه إن شاء الله. قال عن سعد رضي الله عنه لابن وقاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات أو هذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يستعيد الإنسان فتنة الدنيا، فتنها كثيرة جدا، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كل صلاة، ومن عذاب القبر. قال: وعن بسر بن أبي أرطى رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، جعل عاقبتنا الخير في كل أمورنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا من خزي في الدنيا، خزي المعاصي والذنوب والمآل السيء الذي يلحقه العذاب والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاش. طبعا يذكر حديث فيها إيش؟ الدعاء بإيش؟ أن لا يفتن الدنيا، أو أن الله يصلح له الدنيا. اللهم أصلح دنياي التي فيها معاشي، أي أصلح دنيا حتى أعيش ولا يبتلى الإنسان بالفقر والقلة في ذلك، أي الفقر الشديد، ولكن يصلح الله له الدنيا بمعنى يكفيه في صحته ويكفيه في ماله ويكفيه في أهله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول: إن اللهم أني أسألك صبرا على بليتك وخروج من الدنيا إلى رحمتك. صبرا على بلاء الدنيا مصائبها، وأن يخرج الإنسان منها إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه. نؤذن صانح نكمل إن شاء الله بعد الأذان حتى نفرغ ونترك الكتاب.